بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في موقف الإمام والمأمومين. وقفنا عند هذه المسألة، وآخر ما تحدثنا عنه هو ضابط الأمي عند الفقهاء. من هو الأمي؟ وعرفنا أن الأمي هو واحد من ثلاثة، وبينا متى تصح إمامته ومتى لا تصح، ووقفنا عند هذا الفصل. فصل في موقف الإمام والمأمومين، يعني الإمام أين يقف والمأموم أين يقف؟ إذا وقف عن يمين الإمام أو يساره أو أمامه ماذا يحصل؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بالتفصيل في هذا الفصل. قال: مسألة موقف المأموم من الإمام ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الإمام ذكرا، وهذا هو الأصل، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المأموم ذكرا، يعني أيضا، فالإمام ذكر والمأموم ذكر. اثنين فأكثر، يعني المأموم عددهم اثنان فأكثر، تمام. فهذه الصورة، يعني أن يكون الإمام ذكرا والمأموم، المأمومون أو المأمومان اثنان ذكران. هذه الصورة قال فيها المصنف: وسن وقوف إمام جماعة. الجماعة كم؟ اثنين فأكثر، لأن أقل الجمع اثنان كما تقدم. طيب، أين يقف الإمام؟ قال: متقدما عليهم. وهذا الذي نفعله نحن الآن، يتقدم علينا الإمام ونكون نحن خلفه. لحديث أنس رضي الله عنه وفيه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي. إذن هم كم من الذكور؟ ثلاثة: الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم، والمأموم اثنان، أنس بن مالك ويتيم. واضح؟ أنس وشخص يتيم، وخلفهم قال: والعجوز من ورائنا. هذه امرأة، فهي في الصف الأخير. فصلى بنا. إذا صارت الصفوف كم؟ الصف الأول فيه الإمام، والثاني فيه أنس واليتيم، والثالث فيه العجوز. فصلى بنا ركعتين، رواه الشيخان. فرع: يستثنى من ذلك إمام العراة. كيف يعني إمام العراة؟ قد يحصل حرب، أو قد يحصل سجن، أو قد يحصل شيء من هذه الأمور، فيضطر المسلم أن يصلي عاريا. هذا ممكن يحصل، يعني الفقهاء يفترضون أشياء سواء كانت نادرة الوقوع أو قليلة الوقوع بغض النظر عن هذا، لكن يقول لو حصل هذا، وهذا ممكن يحصل في الحقيقة. فمن لم يجد الثياب أو نزعت منه الثياب فأراد أن يصلي بهم، فهذا والمأمومون أيضا عراة، فأين يقف الإمام في هذه الصورة؟ قال: يستثنى من ذلك إمام العراة فيقف بينهم وجوبا. يعني إيش؟ يعني يقف في الوسط ولا يتقدم عليهم، لا يكون الإمام أمامهم والمأمومون خلفه على الوضع الطبيعي، لا. لماذا؟ لأنه أستر من أن يتقدم عليهم، لأن الإمام العاري إذا تقدم على المأمومين، طيب، فإن الإمام إذا ركع أو سجد يعني انكشفت عورته. طيب، فأستر له وأعون لهم أن يكون إمامهم وسطهم، واضح؟ طيب، لأنه أستر من أن يتقدم عليهم ما لم يكونوا عميا. أما إذا كان الإمام عاريا والمأمومون عمي، المأمومون عمي جمع أعمى، طيب، لا يستطيعون أن يروا، فحينئذ لا حاجة إلى أن يتقدم عليهم الإمام، لا حاجة إلى أن يتوسطهم الإمام، بل يجوز له أن يتقدم. أو في ظلمة، لو كان هناك ظلام دامس والإمام عار، طيب، فأراد أن يتقدم عليهم لا بأس، لأن الظلام يغطي. مسألة: إن خالفوا في موقفه من الإمام فلا يخلو من أربعة أقسام. الأول: إذا وقف المأموم قدام الإمام، نحن خلاص عرفنا الأصل ما هو، عرفنا الأصل أن الإمام يكون في الأمام والمأمومون يكونون خلفه. طيب، الآن مخالفات: ماذا لو أن المأموم وقف قدام الإمام؟ ما حكم صلاته؟ وهذا انتبهوا له، يحصل أحيانا المأموم يتقدم على الإمام، خصوصا هذا متى يحصل؟ لما تصلي أنت إماما والمأموم بجانبك، فدون أن يشعر المأموم قد يتقدم عليك. هذا يحصل كثيرا، وأيضا يحصل في الحرم، الحرم المدني مثلا، لذلك وضعوا في الحرم المدني علامة مكتوب عليها لا تتقدم هنا، هنا خط الإمام، لأنك إذا تقدمت عليه لا تصح الصلاة. قال فإن تقدمه، أي تقدم الإمام مأموم ولو بقدر تكبيرة إحرام، لم تصح صلاته أي المأموم، لقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. والمخالفة في الأفعال مبطلة لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات خلفه، لأنك إذا صليت أمام إمامك، تخيلوا أنك تقدمت على إمامك متر أو مترين، طيب هو إمامك، فإذا فعل شيئا كيف ستعرف ماذا يفعل هو الآن؟ نعم قد تقول سأسمع التكبير ونحو ذلك، ولكن ليس مثل عندما يكون الإمام في الأمام. فرع، والاعتبار بالتقدم والتأخر يكون بمؤخر قدم. يعني كيف أعرف أنا هل أنا متقدم أم متأخر؟ إذا كنت أصلي مثلا جنب الإمام على يمينه، هل أضبط وضعي أو وضعيتي أضبطها بمؤخر قدمي أم بمقدمة قدمي؟ فهمتم؟ وهذا قد يسأل عنه، أن هل العبرة بمؤخر القدم أم بمقدمة القدم؟ المصنف يقول والاعتبار بمؤخر القدم. فلو تقدم عقب المأموم على عقب الإمام، العقب هذا مؤخر القدم، لو تقدم عقب المأموم على عقب الإمام لم تصح صلاة المأموم، ولا يضر تقدم أصابع المأموم لطول قدمه. لو كان المأموم قدمه طويلة فتقدمت أصابع المأموم على الإمام هذا لا يضر، ولا تقدم رأسه في السجود لطوله، مثل المأموم طويل فإذا سجد المأموم لأنه طويل فرأسه يتقدم على الإمام، هل يضر هذا؟ لا يضر، لأن نحن قلنا كيف ضبطنا الوضعية، ضبطناها بمؤخرة القدم، فما دام مؤخرة القدم مضبوطة فلا يضرك التقدم. فإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية، يعني المؤخرة، لأنها محل القعود، حتى لو مد رجليه وقدمهما على إمامه لم يضر لعدم اعتماده عليها. طيب، الوضع أو الحالة الثانية أن يقفوا أي المأمومين عن يمين الإمام، أن يقفوا جميعهم عن يمين الإمام، ما حكم صلاتهم؟ قال تصح صلاتهم، لأنه موقف الواحد مع الإمام، فصح أن يكون موقف أكثر من واحد أيضا. يعني نحن نصحح صلاة المأموم لو كان منفرد وحيدا، لو كان وحيدا وصلى عن يمين إمامه تصح صلاته ولا لا؟ تصح. طيب لو كانوا 10 ووقفوا عن يمين الإمام تصح ولا لا؟ قال تصح، لأن ما الفرق، ما الفرق بين أن يكونوا 10 بين أن يكون واحد؟ لا فرق. فلذلك ما دام صححنا صلاة الواحد فكذلك نصحح صلاة المجموعة. إذا وقف المأموم وحده عن يمينه صح، وإذا وقف المأمومون مثل 10 أو 20 وقفوا عن يمين الإمام أيضا يصح. هذه الصورة إيش؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، قال أن يقفوا عن جانبي الإمام، يعني واحد واقف على اليمين وواحد واقف على اليسار، والإمام أين؟ في الوسط. ما الحكم؟ صلاة صحيحة. ما الدليل؟ لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، صلى بين علقمة والأسود والأسود، وابن مسعود ممن يحتج بأفعاله لأنه صحابي. طيب، وإذا خصوصا إذا لم يخالفه أحد، وهو معروف باتباع السنة، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. طيب، الصورة الرابعة والأخيرة، أن يقفوا عن يسار الإمام مع خلو يمينه، أن يقفوا عن يسار الإمام مع خلو يمينه، إمامك واقف وتأتون أنتم أيها المأمومون وتقفون عن يساره ولا يوجد أحد عن يمين الإمام، ما حكم هذه الصلاة؟ قال لا تصح، لا تصح إن صلى الإمام ركعة فأكثر. طيب لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم جابر. ما معنى إدارة هنا؟ إدارة بمعنى من أدار يدير، يعني حول مكانه. لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم جابر، رواه مسلم وابن عباس، يعني سلم أدار جابرا وأدار ابن عباس. أما إدارته لجابر فرواه مسلم، وأما إدارته لابن عباس فرواه الشيخان. طيب إذن هذه يا إخوان، هذه الحالة، كل ما تقدم هو الحالة الأولى، وهو أن يكون المأموم ذكرا. فقلنا هذا لا يخلو، قسم الأول أن يكون الإمام ذكرا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المأموم ذكرا. طيب الآن الحالة الثانية، قلنا أن يكون الحالة الأولى أن يكون المأموم ذكرا اثنين فأكثر. طيب الآن قال الحالة الثانية أن يكون المأموم ذكرا واحدا فقط. فقال رحمه الله: ويقف المأموم الواحد أو الخنثى عن يمينه، أي الإمام، وجوبا. إذن إذا كنتما اثنين، إمام ومأموم فقط، أين يقف الإمام؟ على اليسار. أين يقف المأموم؟ عن اليمين. جوازا أم استحبابا أم وجوبا؟ نقول وجوبا. الصورة الثانية خنثى، الخنثى أين يقف؟ يقف على اليمين. طيب يقف على اليمين، ولان هنا لم يعاملوه معاملة الأنثى. طيب يقف على اليمين لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره. تذكرون هذا الحديث في قيام الليل، كان سلم يصلي الليل فجاء ابن عباس وقف عن يساره، فأمسك بشحمة أذنيه أو أذنه وأداره إلى جهة اليمين. طيب فإن وقف عن يساره فحكمه ما إذا وقفوا عن يساره خلافا ومذهبا. نعم، يعني نقول إذا وقف المأموم، إذا وقف المأموم الوحيد عن يسار الإمام مع خلو اليمين، ما حكم صلاته على المذهب؟ باطلة. أما إذا كان يوجد أحد عن يمينه، بمعنى وقف واحد في الوسط ومأموم عن اليمين ومأموم عن اليسار، يصح أو لا؟ يصح. الحالة الثالثة أن يكون المأموم أنثى فأكثر، يعني امرأتان، ثلاث، أربع. فهذه مسألة يقول فيها رحمه الله: والمرأة تقف خلفه، أي خلف الإمام، ندبا يعني استحبابا لا وجوبا، لحديث أنس رضي الله عنه السابق، وفيه: والعجوز من ورائنا. هذا حديث من؟ حديث أنس، تقدم معنا قبل قليل لما وقف جنبه اليتيم والعجوز وراءهم والنبي أمامهم عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن تقف عن يمينه، يعني لو وقفت المرأة عن يمين الرجل ما حكم الصلاة؟ صحيحة. إذن لماذا قلتم للمرأة تقف في الخلف؟ نقول استحبابا، استحبابا كوقوف الرجل. وإن وقفت عن يساره مع خلو يمينه ففيه الخلاف السابق. طيب نحن لا يهمنا الخلاف، نحن لا يهمنا الخلاف، نريد ماذا؟ نريد المذهب. ما هو مذهبنا؟ ما هو المذهب الحنبلي؟ نقول إذا وقفت المرأة عن يسار الإمام مع خلو يمينه بطلت، وإذا كان يوجد أحد عن يمينه صحت. طيب مسألة: ومن صلى مأموما عن يساره، أي يسار الإمام، مع خلو يمينه لم تصح صلاته، وقد سبق هذا، سبق شرحه. طيب القسم الثاني أن يكون الإمام أنثى فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون أنثى مع أنثى واحدة، فحكمها كذكر مع ذكر وقد سبق، يعني لا فرق بين أحكام الأنثى مع الأنثى وأحكام الذكر مع الذكر، وحكم الذكر مع الذكر قد سبق شرحه قبل قليل. عرفنا أين يقف من يصلي إذا كان عندنا فقط اثنان، إمام ومأموم. طيب تقدم الحالة الثانية أن تكون أنثى مع إناث، يعني جماعة إمامهم امرأة والمأمومات نساء، فحكمها كذكر مع ذكور، نفس الشيء. لكن ما الفرق؟ لكن تقف إمامة النساء وسطهن استحبابا، هذا الفرق. لكن لو كانوا رجالا، جماعة رجال، ما المستحب في حق الإمام أن يقف أين؟ يقف أمامهم، صح؟ وهم يقفون خلفه. بالنسبة للنساء المستحب أن تقف المرأة وسطهم، وسطهن. واضح هذا؟ هذا تخالف فيه المرأة الرجل. وهناك استثنينا حالة واحدة قلنا أو استثنينا حالات من ضمنها إذا كان الإمام إمام من؟ إمام العراة. طيب إذا كان الإمام إمام العراة فحينئذ يقف أين الإمام؟ يقف وسطهم لأنه أستر. إذن تقف إمامة النساء وسطهن استحبابا لورودها عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، رواه عبد الرزاق في المصنف. مسألة: أو صلى مأموم خلف الإمام أو خلف الصف ركعة كاملة منفردا لم تصح صلاته، عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا. صورة هذه المسألة، نريد صورة هذه المسألة ثم حكم هذه المسألة ثم دليل هذه المسألة. ما صورة هذه المسألة؟ أنت دخلت المسجد والناس يصلون، الإمام يصلي بالمأمومين، فلما دخلت وجدت الصف الأول مثلا ممتلئ كاملا، وجدته ممتلئا كاملا، لا يوجد لك فرجة ولا يوجد لك مكان لتدخل فيه، ماذا ستفعل؟ ذهبت أنت ووقفت في الصف الثاني وحيدا منفردا، تسمى هذه الصلاة عند الفقهاء صلاة الفذ، صلاة الفذ بالذال يعني صلاة الفرد، وهو المأموم الذي يقف في الصف خلف الصف وحيدا. واضح هذا؟ تبحث لكم الصورة. دخلت المسجد، وهذا يحصل كثيرا، دخلت المسجد وجدت الصف الأول مثلا ممتلئا أو وجدت الصف الثاني ممتلئا، فليس أمامك إلا أن تقف وحدك. هذه الحالة ماذا تسمى بصلاة الفذ بالذال، أو إن شئت صلاة المنفرد. طيب لكن الأكثر يقولون صلاة الفذ. هذه صورة المسألة. طيب ما حكم من فعل هذا؟ نقول صلاته باطلة مطلقا أم بشرط؟ قال بشرط. قال: ركعة صلى مأموم خلف الإمام أو خلف الصف ركعة كاملة منفردا، يعني لابد أن تكون قد صليت ركعة كاملة. أما إذا دخل معك شخص واصطف جنبك قبل أن تكمل ركعة كاملة صلاتك صحيحة، أما إذا أكملت ركعة كاملة وحدك فصلاتك باطلة. طيب هل هناك فرق بين العامد والناسي؟ لا. هل هناك فرق بين العالم والجاهل؟ لا. تبطل صلاته مطلقا سواء كان متعمدا أو ناسيا أو عالما أو جاهلا، وهذا مما تفرد به الحنابلة. هذه صورة. صورة ثانية ذكرها المصنف أيضا، قال: أو صلى مأموم خلف الإمام، يعني لا يوجد صف وإنما الإمام أمامك وصليت أنت خلفه وحيدا، نفس الحكم لا فرق. إذن سواء صليت خلف الإمام وحدك أم صليت خلف صف المأمومين وحدك، ما حكم الصلاة؟ باطلة، بشرط أن تكون قد صليت ركعة كاملة. أما إذا دخلت المسجد ووجدت الصف ممتلئا فوقفت وصليت وحدك، ثم في هذه الأثناء قبل أن تكمل ركعة كاملة دخل رجل واصطف جنبك، ما حكم صلاتك؟ صحيحة. هذا مما تفرد به الحنابلة، ولا يفرقون بين العامد والناسي والعالم والجاهل، كل هؤلاء صلاتهم باطلة. طيب ما دليلكم يا حنابلة؟ قالوا: دليلنا حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: صلى رجل خلف الصف وحده، ماذا حصل؟ قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، ولو كانت صلاته صحيحة لم يأمره بالإعادة، رواه أحمد. واضح هذا؟ هذا المذهب. فصل في أحكام الاقتداء. مسألة: اقتداء الإمام بالمأموم لا يخلو من قسمين. القسم الأول أن يكون المأموم داخل المسجد، يعني داخل حدود المسجد، وأشار إليه بقوله وإذا جمعهما أي الإمام والمأموم مسجد، ما الحكم؟ صحت القدوة، القدوة يعني الاقتداء مطلقا، ما دمت أن داخل المسجد، ما دمت أنت داخل حدود المسجد، داخل أسوار المسجد، داخل جدران المسجد دعنا نقول، طيب فصلاتك فاقتداؤك بالإمام صحيح مطلقا، ولو وقفت في أي مكان، ولو وقفت في أي مكان. طيب طبعا باستثناء مسألة المنفرد، هذا تقدم، لكن نحن نتكلم بصفة عامة، وقفت أنت ومعك أحد، أي مكان وقف المأموم سواء مطلقا، سواء رأى الإمام المأموم، رأى المأموم الإمام أو من وراءه أو لم يرهم، واضح؟ لا نشترط، لا نشترط أن يرى المأموم الإمام، واضح؟ ولا نشترط أن يرى المأمومين، واضح؟ إذن سواء رأيت الإمام أم لم تره صلاتك صحيحة، سواء رأيت المأمومين أم لم تره صلاتك صحيحة. لماذا؟ لأنك داخل حدود المسجد. وسواء اتصلت الصفوف أم لم تتصل الصلاة صحيحة. وحكاه النووي والمجد، مجد الدين ابن تيمية، حكاه النووي والمجد إجماعا، لأن المسجد بني للجماعة، فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة، فتصح الصلاة بشرط، بشرط واحد، العلم بانتقالات الإمام. كيف أنا أعلم أن الإمام انتقل من ركن إلى ركن؟ قال بسماع التكبير، يعني أن تسمع تكبيرات الإمام، هذا يكفي، ما دمت تسمع تكبيرات الإمام فأنت أمورك طيبة، واضح؟ هذا الشرط الأول الذي نشترطه، بانتقالات الإمام، العلم بانتقالات، بشرط العلم بانتقالات الإمام. كيف أعرف انتقالات الإمام؟ بسماع التكبير أو بمشاهدة الإمام، لو رأيته بعيني وهو يركع أو يسجد يكفي، أو من خلفه، لو رأيت من خلفه طيب يركع أو يسجد واقتديت به يكفي لتمكني من الاقتداء. إذن إما أن تسمع تكبيرات الإمام، وإما أن تشاهد الإمام، وإما أن تشاهد من خلفه، المهم أن تعرف بطريقة ما أن الانتقالات، أننا قد ننتقل، أن الإمام قد انتقل من ركن إلى ركن. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني وقد أشرت إليه قبل قليل، قال زوال الفذية لما سبق. ما معنى زوال الفذية؟ يعني أن لا تكون فذا أي منفردا، يعني لا تصلي وحدك، فهذا عند الحنابلة لا يجوز، واضح؟ القسم الثاني، وإن لم يجمعهما أي الإمام والمأموم مسجد، يعني الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، هذه القسم الثاني، هذا القسم الثاني، هذا ما حكمه؟ هذا الوضع فيه أشد، الوضع فيه أشد، لأنك أنت الآن خرجت من المسجد، فلذلك سنشترط أشياء حتى نصحح اقتدائك بالإمام. قال بأن كانا خارجين عنه، يعني الإمام والمأموم كلاهما خارج المسجد، هذا صورة، صورة ثانية، أو المأموم وحده خارجا عنه، يعني إمامك داخل المسجد وأنت خارج المسجد، إذن هذه صورة وهذه صورة، والحكم واحد. ما الحكم؟ قال شرط لصحة الاقتداء رؤية الإمام. هنا الآن نشترط، قبل قليل في القسم الأول هل اشترطنا؟ لا ما اشترطنا، قلنا المهم أن تسمع التكبيرات بأي طريقة، هنا لا، نشترط عليك أن ترى الإمام أو رؤية من وراءه، لابد أن، إذا ما كنت تستطيع أن ترى الإمام لابد أن ترى على الأقل من المأمومين. طيب هل نشترط اتصال الصفوف؟ لا لا نشترط اتصال الصفوف. قال ولو لم تتصل الصفوف، لا نشترط هذا. إذا ماذا نشترط؟ نشترط إما أن ترى الإمام أو ترى المأمومين، فإن لم يرى أحدهما، يعني لم يرى لا الإمام ولا المأمومين، لم يصح اقتداؤه به، اقتداؤك بهذا الإمام باطل، واضح؟ ولو سمع التكبير، حتى لو قال طيب أنا أسمع التكبير ألا يكفيني؟ نقول لا، لا يكفيك، لأنك خارج المسجد، لو كنت داخل المسجد اكتفينا بسماع التكبيرات، أما إذا كنت خارج المسجد كما في هذه الصورة فلا يكفي أن تسمع التكبيرات، بل لابد أن ترى الإمام أو أن ترى من وراءه. لما ورد عن الشافعي أنه قال قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها فقالت لا تصلين بصلاة الإمام، يعني لا تقتدين بالإمام، فإن كنا دونه في حجاب، يعني يوجد حاجز. يعني ماذا تقول عائشة؟ كأنها تقول لأن كنا لا تستطعنا أن ترين لا الإمام ولا المأمومين، لماذا؟ لوجود حجاب. رواه البيهقي معلقا، ولأنه لا يمكن الاقتداء به في الغالب. واضح هذا يا إخوان؟ هذه المسألة يدخل فيها ما أثير مؤخرا في هذا العصر، موضوع الصلاة خلف المذياع، الصلاة خلف التلفاز، الصلاة يعني هل يفرق بين البث المباشر وغير المباشر. طيب هذا كله يدخل في هذه المسألة بناء على ما قرره الفقهاء، لا يصح للمأموم أن يقتدي لا بالتلفاز ولا بالمذياع، لأنه لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين. طيب المهم فرع تكفي الرؤية ولو في بعضها. يعني لو واحد قال طيب أنا لا أستطيع أن أرى الإمام في كل في كل أوقات الصلاة، يعني لا أستطيع أن أرى الإمام في منذ أن تبدأ الصلاة إلى أن يسلم، ولكنني أستطيع أن أراه في بعض هيئات الصلاة، في بعض الركعات ليس في كل الركعات. قال وتكفي الرؤية ولو في بعضها، أي في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه إن أمكن الاقتداء. لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن تخيل إمامك بينك وبينه جدار قصير، هل تستطيع أن تراه كاملا؟ لا. هل تستطيع أن تراه لو سجد؟ لا. لكن لو ركع ممكن، وهو واقف نعم. إذن تلاحظون أنك تراه في بعض الصلاة ولا تراه في بعض. ما حكم هذه الصورة؟ يقول المصنف جائز، يكفي أن تراه في بعض الصلاة. ما دليلهم؟ قالوا أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته. ما معنى يصلون بصلاته؟ يعني يقتدون به، يجعلونه إمامهم. رواه البخاري ومسلم. والظاهر أنهم كانوا يرونه حال قيامه، هذا الظاهر. أما إذا ركع أو سجد والله أعلم أنهم كانوا لا يستطيعون أن يروه. ويمكن أن يقال يجوز اقتداء المأموم بالإمام إن كان خارج المسجد بشرطين: اتصال الصفوف، قال ابن تيمية فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة، فإن لم تتصل الصفوف لم تصح. طيب هذا اختيار ابن تيمية. والثاني إمكان الاقتداء بالإمام برؤيته أو رؤية من وراءه أو سماع لحديث عائشة السابق. طيب مسألة جديدة، ما حكم لو كان الإمام مرتفعا، الإمام فوق وأنت تحت؟ هل يمكن أن يحصل هذا؟ نعم ممكن. إمامك مثلا يصلي فوق المنبر، أو إمام يصلي في الدور الثاني وأنت في الدور الأول، أو يعني سفينة من دورين فالإمام فوق وأنت تحت، أي يعني ممكن أن يحصل هذا في مواضع كثيرة. فما حكم أن يعلو الإمام على المأمومين؟ الجواب قال وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. إذا كان ذراع فأكثر هذا مكروه، لأن هذا كثير. لأن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى بالمدائن، اسم مدينة، على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم؟ قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. لكن لو فعلها الإمام تبطل؟ قال لا تبطل، لأن عمارا أتم صلاته، ولو كانت فاسدة لاستأنفها. ما معنى استأنفها؟ استأنفها يعني عادها من أول، ليس معنى استأنفها يعني أكمل، لا، هذا استعمال معاصر. السلف أو الفقهاء إذا قالوا استأنف معناها عاد العبادة من جديد. مثل لو قلت لك استأنف صلاتك، استأنف صلاتك معناها أعد من أول. انتبهوا لهذا. طيب، ليس معناها، ليس معنى استأنف يعني أكمل، كما نقول نحن الآن سنستأنف الدرس يعني نكمل، لا، هذا ليس مرادا عند الفقهاء. أنا أتكلم عن اللغة الشرعية الفقهية، لا أدري عن اللغة العربية، يعني في اللغة العربية هل تأتي استأنف بمعنى أكمل؟ لا أدري، لم أبحثها. ولكن الفقهاء إذا قالوا استأنف معناها أعاد من جديد، أعاد من أول. هذا معنى قول الشارح هنا عندما قال ولو كانت فاسدة لاستأنفها، يعني لو كانت هذه الصلاة باطلة لأعادها من جديد. طيب، إذا ذراع فأكثر مكروه. طيب، لو كان علوا يسيرا لا يضر، مثل درجة منبر ونحوها مما كان دون الذراع لا يضر، حتى نجمع بين النصوص، لأنه وردنا هذا الأثر الذي ينهى عن هذا، ووردنا أثر آخر، حديث آخر، حديث سهل بن سعد الساعدي، أنه صلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر، ومعروف أن المنبر مرتفع، فكيف صلى وهو مكروه؟ نقول لا، هذا ما في مشكلة، لأن يبدو أن هذا الحديث كان الارتفاع فيه يسيرا. وقصة عمار والحديث الذي رواه له حذيفة هذا يحمل على ما لو كان الارتفاع إيش؟ ذراعا فأكثر. إذا نقول إذا كان ذراعا فأكثر فهذا مكروه كما دل عليه حديث، وإذا كان أقل من ذراع فهو جائز كما دل عليه حديث آخر. فقد جاء الحديث بهذا وجاء الحديث بهذا. عن سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل قهقرا، قهقرا يعني رجع إلى الوراء ووجهه أمام، فسجد وسجد معه الناس، ثم عاد حتى فرغ، ثم قال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي، يعني أنه تعمد أن يصلي في مكان مرتفع حتى يراه الناس ويقتدوا ويتعلموا منه كيف يركع، كيف يسجد، أين يضع يديه. واضح، كأنه فعل هذا عمدا حتى يتعلم منه الناس، كأنها صلاة تعليمية. رواه الشيخان. والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول، فيكون ارتفاع يسيرا. واضح، لأنه كلما تخيلوا لو أنه صلى في العتبة الثالثة، أو فرضنا لو فرضنا أن المنبر له ست عتبات، ست درجات، تخيل أن الإمام يصعد ست درجات ثم ينزل ستا، أليس هذا عملا كثيرا؟ بلى، والعمل الكثير مذموم في الصلاة. فلذلك هذا الحديث يحمل على أنه كان، والله أعلم، أنه كان في الدرجة السفلى، يعني فقط درجة واحدة، الله أعلم. فرع لا عكسه، كيف يعني لا عكسه؟ أي لا يكره العكس. ما هو العكس؟ العكس أن يكون المأموم مرتفعا والإمام منخفضا. ألا يحصل هذا؟ ممكن، مثلا عندنا مسجد من دورين يكون المأموم فوق والإمام تحت، ما حكمه؟ قال لا يكره علو مأموم على إمام ولو كان الارتفاع كثيرا، لما روى صالح مولى التوأمة، طيب، أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يصلي على ظهر المسجد بصلاة الإمام وهو تحته، أبو هريرة عين فوق وهو مأموم والإمام تحت، ولو كان هذا خطأ لأنكر عليه من الصحابة، فسكوت الصحابة عن هذا دليل على الجواز، كما رأينا قبل قليل حينما أخطأ عمار أنكر عليه من حذيفة. فلذلك يستدل الفقهاء بسكوت الصحابة، لأنهم رضي الله عنهم لا يجاملون في الدين، فإذا رأوا أحدهم أخطأ أخذوا بيده وأنكروا عليه، فإذا سكتوا علمنا أنه جائز. وهذا يكرره ابن قدامة كثيرا في المغني، فيقول وقد فعله فلان وفلان وفلان من الصحابة، ولا نعلم أحدا أنكر عليهم، ولو كان حراما لأنكروا، وما دامهم سكتوا فهو دليل على الجواز، بل هو إجماع عند ابن قدامة، ابن قدامة يعده إجماعا. وأثر أبي هريرة رواه عبد الرزاق في المصنف. مسألة، وكره حضور مسجد وحضور جماعة ولو بغير مسجد لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه. هو ضبط عندكم الفجل بضم الفاء، يعني راجعوها في القواميس، أنا لا أتذكر كيف ضبطه، هل هو الذي أسمعه بالفاء بكسر الفاء هو ضبطها بالضم، المهم أمر فيه يسير. المهم إذا أكلت ثوما أو بصلا أو كرافا أو فجلا فيكره لك أن تحضر المسجد. طيب لو قال قائل لن أذهب إلى المسجد لكن هناك جماعة هنا عندي في البيت، هل أحضر معهم الجماعة في البيت؟ نقول لا يكره. إذن يكره لك حضور التجمع سواء كان جماعة في البيت أو جماعة في المسجد. كثوم وكراس أو من له صنان أو بخر، هذا يعني رائحة فم كريهة، حتى يذهب ريحه، لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه مسلم. أين الشاهد في الحديث؟ قوله فلا يقربن مسجدنا، وجاء بنون التوكيد التي تدل على التأكيد، فدل هذا على تأكيد كراهة هذا الأمر. بل حتى قال يعني بعض العلماء قال لو قال قائل إنه حرام لم يكن بعيدا من الصواب، لكن على كل حال المذهب هو أنه إيش مكروه، وهذا الحديث صريح في النهي. واضح هذا يا إخوان؟ طيب بعض الفقهاء المعاصرين طبعا يلحق به كل ما كان يؤذي الناس مثل السجاير، الآن هذه يعني قد تكون أشد يعني سوءا كرائحة من رائحة البصل والثوم ونحو ذلك. الله المستعان. طيب ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. مسألة: يعذر المصلي بترك جمعة وجماعة بأحد الأعذار الآتية. نقول يعني قد سبق معنا أن صلاة الجماعة واجبة، ومن المتفق عليه أن صلاة الجمعة واجبة، تمام؟ فهل هناك حالات تسقط فيها صلاة الجمعة عني، أو تسقط صلاة الجماعة عني وعليه أصلي في البيت، طيب، أو أصلي حيثما كنت؟ الجواب نعم، هناك حالات تصل عند مذهب الإمام فيما ذكره هنا، يعني هذا الكتاب مختصر، في المطولات تجدون أكثر. هنا في هذا الكتاب ذكر لكم ما لا يقل عن 10 حالات، 10 حالات تسقط فيها عنك الجمعة والجماعة. الجمعة إذا سقطت عنك تصليها إيش؟ تصليها ظهرا، والجماعة إذا سقطت عنك تصليها منفردا، تمام؟ ما هي هذه الحالات؟ قال يعذر المصلي بترك جمعة وجماعة بأحد الأعذار الآتي: 1، مريض، الإنسان مريض معذور، طيب، لأن هذا فيه مشقة عليه، ويعني أدلة على إعذار المريض كثيرة. ليس فقط المريض، قال وخائف حدوث مرض، يعني هو يخاف أنه إذا ذهب إلى صلاة الجماعة أن يصاب بمرض أو أن يزيد عليه هذا المرض بسبب المشوار. طيب، وهذا يعني رأيتم عندما أفتى يعني المشايخ يعني أفتى بعض المشايخ دعونا نقول بسقوط الجماعة والجمع بسبب هذا الوباء أو هذا المرض الحديث، عافانا الله وإياكم. طيب، وخائف حدوث مرض أو خائف زيادته، يخاف أن يزيد المرض، أو تأخر برء، يعني يخاف أنه قال له الأطباء إذا اختلطت بالناس أو ذهبت إلى الجماعة أو إلى الجمعة هذا سيؤخر الشفاء، سقطت عنك الجمعة والجماعة. لأن كل هؤلاء في معنى المريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، رواه الشيخان. إذا كان المريض والخائف حدوث مريض ليس بالمسجد، فإن كان بالمسجد لزمتهما الجمعة والجماعة لعدم المشقة. يعني نفترض أن الإنسان هذا أصلا ساكن في المسجد، غرفته في المسجد، بيته في المسجد، طيب هذا ممكن يحصل. هذا الإنسان الذي أصلا هو ساكن في المسجد هل تسقط عنه الجمعة والجماعة؟ الجواب لا. الثاني، طبعا هذا بالنسبة للمريض، يعني إذا كان مريضا وهو يسكن في المسجد لا تسقط عنه. الثاني ومن يدافع أحد الأخبثين، ما هما الأخبثان؟ البول والغائط أكرمكم الله، لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام، هذا سيأتي، ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني يغالب نفسه على الأخبثين، رواه مسلم. طيب إذن إذا كان عنده أحد هذين الأخبثين فإنه تسقط عنه، يعني يذهب ويقضي حاجته حتى ولو أدى ذلك إلى أن تذهب إلى أن تفوته الجمعة والجماعة. الثالث ومن كان بحضرة طعام يحتاج إليه، إنسان وضع بحضرته الطعام، ليس الطعام في المطبخ يطبخ أو في الطريق أو في المطعم سيأتي، لا، الطعام حضر، هذا القيد الأول أن يكون الطعام حاضرا بين يديه. القيد الثاني يحتاج إليه يعني يشتهيه يعني جائع. إذن إذا كان الطعام ليس موضوعا أمامك لا تسقط الجمعة والجماعة، إذا كان الطعام موجودا أمامك ولكنك لا تشتهيه لا تسقط الجمعة والجماعة. من الذي تسقط عنه الجمعة والجماعة؟ إذا حضر الطعام، واحد، اثنين، وكنت تشتهيه. قال ومن كان بحضرة طعام يحتاج إليه وكان الطعام حاضرا وكان قادرا على تناوله حسا وشرعا، حسا بمعنى أنه يستطيع أن يأكل ما عنده مشكلة طبية، شرعا بمعنى أنه مفطر وليس بصائم، وله الأكل حتى الشبع. يعني قد يقول قال طيب أنا أكلت، هل يجوز لي أن آكل إلى أن أصل إلى مرحلة الشبع أم آكل فقط لقمة لقمتين وأذهب أدرك الجماعة والجمعة؟ يقول لك المصنف لا عادي، خذ راحتك كل حتى تشبع. ما الدليل؟ الحديث السابق لا صلاة بحضرة طعام، واضح؟ وثبت عن ابن عمر أنه كان يأكل والإمام يقرأ، كان يأكل والإمام يقرأ في الجماعة. أربعة أو كان له ضائع يرجوه إن دل عليه بمكان وخاف إن لم يمضي إليه سريعا انتقل إلى غيره. أنت عندك شيء ضائع، ضاعت لك ناقة أو شاة أو ضاع لك أي شيء، طيب ضاع لك شيء ثمين، جاءك شخص وقال لك وجدناه في مكان كذا، إذا لم تذهب إلى هذا المكان بسرعة قد يضيع عليك هذا مرة أخرى ولا تجده مرة أخرى. طيب فحينئذ يجوز لك أن تذهب إليه وتسقط عنك الجمعة والجماعة، لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا عذر لأنه سيتضرر في ماله، قد يكون هذا الشيء ثمينا طيب وقد يكون له يعني قيمة. أربعة أو يخاف ضياع ماله كدواب لا حافظ لها غيره، عنده دواب لو تركها وذهب يصلي الجمعة والجماعة قد تتلف، قد تسرق، قد تؤكل، ولا يوجد أحد يحفظها غيره، فإن كان كذلك سقطت عنه الجمعة والجماعة. أو يخاف ضررا فيه يعني في ماله كاحتراق خبز، لو ذهب ممكن يحترق الخبز تسقط عنه الجمعة والجماعة، وإطلاق ماء على نحو زرعه بغيبته، أو يخاف ضررا، هذا بالنسبة للزراع، أو يخاف ضررا في معيشة يحتاجها بأن عاقه حضور جمعة أو جماعة عن فعل ما هو محتاج لأجرته أو ثمنه. يعني إنسان استأجرك أنت قال لك اعمل لي هذه المهمة، ابني لي هذا الجدار مقابل كذا، أو اصنع لي هذا الشيء مقابل كذا، طيب أو استأجرك لأجل أن تنهي عملا معينا في بيته، لو أنت وأذن للصلاة لو تركت أنت هذا العمل وذهبت للجمعة أو للجماعة تتضرر لأنك محتاج إلى هذا المال، فحينئذ تعذر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق. السادس أو يخاف موت قريبه أو رفيقه أو كان يتولى تمريضهما، هو مثل ممرض، فيخاف إن تركه وذهب يصلي الجمعة وجماعة ممكن يموت هذا القريب أو الرفيق تسقط. إن لم يكن عنده من يقوم مقامه، إذا في أحد يقوم مقامك خلاص يجب عليك أن تذهب، لأن ابن عمر دعي مرة إلى سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو يموت، وابن عمر يستجمر قائما للجمعة، فذهب إليه وترك الجمعة. لماذا؟ لأن سعيد بن زيد كان يحتضر، فترك ابن عمر وهو الإمام الورع التقي الزاهد العابد، ترك الجمعة لأجل أن يدرك سعيد بن زيد وهو في احتضاره. قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا. طيب السابع: أو يخاف على نفسه ضررا من سبع. لو ذهب إلى الجمعة أو الجماعة في الطريق يوجد سبع ربما يأكله فتسقط عنه، وسلطان ظالم يوجد في الطريق أو في هذه البلدة أو في هذا المكان، سلطان ظالم جبار قد يضره، تسقط عنك. الثامن: أو يخاف من مطر ونحوه كوحل أو ثلج في الطريق أو جليد أو ريح شديدة، كل هذا يسقط عنك الجمعة والجماعة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم، رواه البخاري ومسلم. طيب التاسع: أو يخاف من ملازمة غريم له ولا شيء معه، لأن حفص المعسر ظلم، فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر لأنه ظالم. يعني أنت اقترفت من إنسان مالا، فقلت له سأسدد لك هذا المبلغ بعد سنة، طيب فتخاف أنك إذا ذهبت إلى المسجد تلتقي به ويطلب منك هو هذا المال، وإلى الآن الموعد لم يحل، أما إذا حل الموعد وكنت قادرا على الوفاء بالمال فلا تعذر، لا تعذر ولا تسقط عنك الجمعة والجماعة. طيب لكن نحن نتكلم فيما إذا كنت مظلوما وتخشى أن تذهب إلى المسجد ويأتيك هذا الغريم ويطلب منك المال وأنت ما عندك شيء، وتخشى أنك إذا ذهبت المسجد ورآك ربما يرفع عليك قضية ظلما، طيب فيحبسك يعني يسجنك، يدخلك السجن. وسجن المعسر، الإنسان المعسر الذي ليس عنده شيء، ليس بلا عاب، هو جاد اقترض وليس عنده مال ليسدد، هذا الشخص لا يجوز حبسه. لكن أحيانا يعني بعض الولاء أو بعض يعني من فيه بطش يسجن، فخفت أنك إذا ذهبت أنك تسجن فحينئذ تسقط عنك الجمعة والجماعة. العاشر: أو يخاف من فوت رفقة بسفر مباح. كانوا في السابق إذا سافروا لا يسافر الرجل منفردا وحيدا، يكون مع رفقة، مع قافلة، مع جماعة، فيخشى أنه إذا ذهب يصلي الجمعة أو الجماعة سافرت عنه القافلة وفاتته، حينئذ تسقط عنك الجمعة والجماعة. بسفر مباح، لابد أن يكون هذا السفر مباحا ليس لأجل الزنا أو الحرام، أنشأه أو استدامه، يعني سواء كان أنشأ هذا السفر أو أراد أن يستديمه، لأن عليه في ذلك ضرران ونحو ذلك. ماذا نفهم من كلمة ونحو ذلك؟ يعني أن هذه الأعذار المذكورة العشرة ليست محصورة على هذه العشرة، بل كل ما فيه مشقة بالغة أو ضرر كبير أو حرج شديد فإنه يسقط عليك، يسقط الجمعة والجماعة. وما ذكرناه لك من المواضع العشرة هذه كلها إيش؟ مجرد أمثلة. لذلك قال: ونحو ذلك من الأعذار، كمن غلبه نعاس يعني شديد، يخاف به فوت الصلاة في الوقت إذا انتظر الجماعة، بقي على إقامة الجماعة ساعة وأنت عليك نعاس شديد ولا تستطيع أن تنتظر الصلاة، وتخشى أنك إذا نمت واستيقظت يفوتك الوقت، ماذا تفعل؟ تسقط عنك الجماعة وتصلي وحدك. أو كان عليه قود يرجو العفو عنه، ما معنى قود؟ يعني قصاص، وغيرها من الأعذار. والأصل في ذلك، الأصل في كل ما تقدم، دليل كل ما تقدم حديث ابن عباس السابق، ما هو؟ قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وكلمة عذر كلمة واسعة تشمل جميع هذه الأعذار العشرة، بشرط أن يكون هذا العذر يعني مقبولا. وكلها ترجع كما ترون إما إلى ضرر في نفسك أو ضرر في دينك أو ضرر في مالك أو ضرر في دوابك أو ضرر في أهلك أو في أقاربك ونحو ذلك. واضح هذا يا إخوان؟ وبهذا يعني ترون أن يعني الفقهاء يعني أن الشريعة مبنية على الرحمة وعلى التيسير. فكما رأيتم يعني أعذار كثيرة تسقط الجمعة والجماعة. فالأصل أن الإنسان يحرص على الجمعة وعلى الجماعة، لكن إذا حصل له شيء مما يشابه هذا الأعذار سقط عنه، لا سيما أن إيجاب الجمعة هو مذهب الحنابلة يعني، والمذاهب الأخرى يعني لا يوجبونه على الأعيان. على كل حال نأخذ هذا الفصل أم نقف؟ ما رأيكم؟ طيب نقف على هذا الفصل، فصل في صلاة أهل الأعذار، نقف عليه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.